الإسلام تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربوا على مراقبة الله جل وعلا ودوام علمهم وتيقنهم باطلاعه على ظاهرهم وباطنهم، وأنه تعالى ذكره ناظر إليهم وسامع لأقوالهم وعالم بنواياهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم عباد الله، لقد تمكنت المراقبة لله جل وعلا من قلوب السلف الصالح، لذا كثر فيهم الخير وقل فيهم الشر، فأخلصوا أعمالهم لله وحده ولم يشركوا به شيئا، ووحدوا اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبتدعوا في سنته شيئا. ولذا مدحهم الله جل وعلا فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أمة الإسلام، استمعوا معي لهذه القصة لتدركوا معي عظيم مقام المراقبة عند السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال عبد الله بن دينار رحمه الله: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، وفي بعض الطريق انحدر عليه راع من الجبل ومعه غنم، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه مختبرا له: يا راعي، بع علي شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: إني مملوك ولا يحل لي أن أبيع ما لا أملك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: قل لسيدك إذا سألك أكلها الذئب. فقال الراعي: يا رجل أين الله؟ يا رجل أين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم اشترى هذا المملوك من سيده وأعتقه، وقال: أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة. الله أكبر. أمة الإسلام، إنها كلمة عظيمة خرجت من قلب يؤمن باطلاع الله جل وعلا عليه وعلمه بأحواله، كلمة يا عباد الله ما أحوجنا في هذا الزمان إليها، ما أحوجنا أن نتذكرها، ما أحوجنا أن يتذكرها كل واحد منا إذا دعته نفسه إلى معصية الله جل وعلا، وليقل لنفسه: أين الله؟ أين الله؟ أليس هو سامع لكلامي؟ أليس هو مطلع على أفعالي؟ فكيف أعصيه وهو يراني؟ ورحم الله من قال: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين، وهما في قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هكذا عباد الله، هكذا كان سلفنا الصالح في دوام مراقبتهم لله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأما حالنا اليوم، أما حالنا اليوم مع مراقبة الله جل وعلا، فإنه يكاد ينعدم إلا من رحم ربك وقليل ما هم. ومن تأمل في نفسه ورأى واقع الناس حوله أدرك صحة ما أقول، فهذا يسمع النداء للصلاة في اليوم 5 مرات ولا يجيب، وهذا غارق في الشرك بالله والتنديد، وهذا يجاهر بمعصية الله ولا يخشى يوم الوعيد. أما علم هؤلاء أما علم هؤلاء أن الله ناظر لأعمالهم وسامع لأقوالهم وعالم بنواياهم؟ أما علم هؤلاء أن الله قد وكل بعباده ملائكة يكتبون أقوالهم وأفعالهم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. استيقظ من غفلتك يا عبد الله، استيقظ من غفلتك وانتبه لنفسك، واعلم أنك في يوم القيامة ستبعث وحدك وستقرأ كل ما كتبته الحفظة من أقوالك وأفعالك، ويقال لك حينها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أولم تقرأ كتاب ربك؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أولا تدري يا من أهملت مراقبة الله في هذه الدنيا، أولا تدري أن أعضاءك ستشهد عليك يوم القيامة؟ نعم، ستشهد عليك أعضاءك يوم القيامة. قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. البدار البدار عباد الله، البدار البدار إلى إحياء هذه السنة المباركة في قلوبنا، هذه السنة التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. أذكركم بهذا عباد الله لأن هذه السنة المباركة هي عنوان صلاح الباطن، وهي علامة كمال الإيمان، وفيها سعادة الإنسان، وبها ينال مرتبة الإحسان. ففي الصحيحين سئل صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، وأدينوا مراقبته في سركم وجهركم، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واعلموا أن دوام المراقبة هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، لأن من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده دوام مراقبته. ومن أحبه الله جل وعلا ألقى حبه في قلوب المؤمنين ووفقه لكل خير. ألم يبلغكم عباد الله أن مراقبة الله جل وعلا وخشيته هي التي منعت نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، منعته من المعصية عندما راودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك؟ قال: معاذ الله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولكن سبحان الله، لما غاب عن قلوب الناس في هذا الزمان تحقيق مراقبة الله جل وعلا، تجرأ على محارم الله وجاهر الله جل وعلا بمعصيته، وتعلقت القلوب بالدنيا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا عباد الله ندرك إجابة على سؤال يطرحه كثير من الناس: لماذا انتشرت الأخلاق السافلة؟ ولماذا قل الحياء وظهر العقوق وضيعت الحقوق وانطفأت الغيرة على حرمات الله؟ والجواب عباد الله، الجواب لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو البعد عن مراقبة الله جل وعلا. فوالله يا عباد الله، لو راقب كل واحد منا ربه لما تجرأ على معصيته، ولما غلبته نفسه إليها، ولبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. وأختم خطبتي هذه عباد الله بقصة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حين خرج في ليلة من الليالي يتفقد رعيته، فإذا به يمر على بيت من بيوت المدينة، فسمع امرأة أمرت بنتا لها أن تغش اللبن الذي تريد بيعه للناس، وذلك بخلطه بالماء. فقالت لها البنت الصالحة: يا أماه، ألا تخافين من عمر؟ فإنه قد نهانا أن نخلط الماء باللبن. فقالت الأم: إن عمر لا يرانا. فقالت البنت الصالحة: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. الله أكبر. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما. إن كان من يخافه أو من يحترمه لا يراه، فليتذكر أن الذي خلقه وسواه يراه، وليتذكر أن الذي يعلم سره ونجواه يراه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقني وإياكم خشيته في السر والعلانية، وأن يرزقنا دوام مراقبته في السر وفي العلانية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.